سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومساكم الله بالخير وبكل خير، وبارك الله فيكم وجعل لي ولكم سلطانا نصيرا وعضدا وظهيرا وركنا شديدا. نبدأ رقيتنا هذه الليلة مستعينين بالله ومتوكلين عليه ومؤمنين به ونحن به وإليه وعليه جل وعلا، فله الحمد من قبل ومن بعد في السراء وفي الضراء، وله الحمد في المنشط وفي المكره، وله الحمد في ما آتانا وعلى ما أعطانا وعلى ما قضى علينا وحكم، له الحمد على المرض وعلى العافية، له الحمد على الشفاء وعلى البلاء، له الحمد في كل حين وعلى كل نفس وعلى كل وقت، له الحمد في الأولى وفي الآخرة، له الحمد جل وعلا رب السماوات والأرض، له الحمد بأن خلقنا ورزقنا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، له الحمد سبحانه وتعالى له المحامد كلها، له الحمد وله الثناء، له الثناء وله الحمد وله العظمة وله الكبرياء وله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله ظاهرا وباطنا، الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله، نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله، نحمده في السراء وفي الضراء وفي الشدة وفي اللأواء وفي البأساء، نحمده جل وعلا أن عافانا وأن آتانا وأن كفانا وأن آوانا، نحمده جل وعلا فيما آتانا وعلى ما أعطانا وعلى ما منعنا نحمده، فما منعنا من شيء نريده إلا رحمة بنا وإلا لحكمة عظيمة هو أعلم بها سبحانه وتعالى، ما يمنع عنا شيئا إلا لمصلحتنا وإلا لخير أراده بنا سبحانه، وما يعطينا إلا رحمة بنا وفضلا منه علينا، فلله الحمد من قبل ومن بعد، فهو صاحب الفضل وهو صاحب الإنعام سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نحمده سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذه الرقى المباركة العظيمة من الكتاب والسنة بالدعاء والتضرع إليه سبحانه وتعالى، نحمده جل وعلا أن جعلنا به وإليه وعليه دائما وأبدا، ولم يجعلنا مع السحرة، ولم يجعلنا مع الكفرة، ولم يجعلنا مع اليهود ولا مع النصارى، فلله الحمد من قبل ومن بعد أن جعلنا مسلمين، أن جعلنا موحدين، أن جعلنا بكتابه مهتدين وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم متنورين، وأن جعلنا مستقيمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، كما ينبغي لعظيم قولك وعظيم إحسانك وعظيم نوالك، لك الحمد يا ربنا، لك الحمد يا ربنا، كما ينبغي لجلال وجهك ولجلال سلطانك ولجلال عظمتك سبحانك وتعالى. اللهم لك الحمد يا ربنا، أنت الإله الحق سبحانك وتعالى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله، الحمد لله، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإسلام وبالإيمان وبالقرآن وبالأهل وبالمعافاة وبالمال وبما آتيتنا، فلك الحمد يا ربنا حمدا لا ينفد، حمدا لا ينقص، حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا نعبد إلا إياك سبحانك وتعاليت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لك الحمد يا ربنا أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حسبنا الله وكفى على من ظلم، وعلى من سحر وحسد وحقد، وعلى من سكن الجسد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأرسلنا الرياح لواقح، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا ما خزنوه، أخرج يا ربنا ما خزنوه من أسحار عظيمة، من أسحار قديمة، من حسد وعيون، ومن عقد في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا ما خزنوه، ما خزنوه في الجسد، وما خزنوه خارج الجسد. أخرج ما خزنوه من سحر مأكول ومشروب، من سحر مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا ما خزن وما خزنه ساحر عظيم. أخرج يا ربنا ما خزنته ساحرة عظيمة. أخرج يا ربنا ما خزنه الساحرة من الإنس والجان في القلوب المؤمنة وفي صدورهم وفي الرؤوس على العقل والإدراك والذاكرة والتفكير وعلى السمع والبصر وعلى النطق وعلى إشارات المخ. أخرج ما خزنوه في بطوننا في البطون. أخرج ما خزنوه في بطنه وبطنها من آثار السحر العظيم والحسد والعيون والأنفس اللامة والأنفس الحاقدة والعيون الحارة وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج ما خزنوه أخرج ما عقدوه أخرج ما كونوه وألفوه وحرفوه وفتلوه وربطوه ونفثوه. أخرج يا ربنا ما في الجسد وما في البيت خزنوه وما في مقر العمل وما في السيارة وما في الثياب وما في الجوالات وما أنتم له بخازنين أخرج يا ربنا ما خزنوه في الأجساد وخارجها في البيوت وخارجها وداخل القبور وخارجها وفي البحور وخارجها وعلى الكواكب والنجوم. يا ربنا يا عظيم أخرج ما خزنوه حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغيرة شديدة وحقدا وهوى وعشقا وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج ما خزنه الساحر والساحرة في كتب أسحارهم الباطلة في كتب أسحارهم الباطلة وفي بيوتهم من آثار المسحور والمسحورة من آثار المسحور والمسحورة أخرج ما خزنوه من شعر المسحور والمسحورة من شعور من الشعر ومن الظفر ومن آثارهم ومن صور ومن عرق ومن ثياب وأثر وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج ما خزنوه تحت الضلوع وفي سويداء القلوب في الأفئدة في الأفئدة في الأفئدة وفي الرئتين وفي الوديجين وفي البطون في الكليتين والحالبين وفي المثانة وفي رحمها وفي الكبد وفي الطحال وفي البنكرياس أخرج يا ربنا ما خزنوه من سحر تفريق من سحر الأمراض والأدواء والأسقام والعذاب والنكال والخيالات والأوهام والوساوس أخرج يا ربنا ما خزنوه وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج يا ربنا ما خزنوه في أرحام النساء في رحمها في رحمها من سحر وعقد من سحر وعقد من عيون وحسد من عيون وحسد وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج يا ربنا ما خزنوه في الأجساد وخارجها من عقد الأسحار والحسد والعيون والأنفس ومن مرابطها ومن خبثها ومن خلقها ومما تكون منها ومما تعقد منها وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج ما خزنوه في القلوب المؤمنة وفي الصدور وفي البطون وفي الفروج أخرج يا ربنا ما خزنوه أخرج ما خزنوه في الرؤوس أخرج يا ربنا ما خزنوه في الأيدي وفي الأرجل في الأيدي وفي الأرجل في الأيدي وفي الأرجل في الأيدي وفي الأرجل أخرج ما خزنوه على الإبر على الإبر والمسامير والشعر وعلى الظفر وعلى الصديد وعلى العرق وعلى العرق يا ربنا يا عظيم وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج ما خزنوه على العقول وفي العقول ينقصها يذهبها يزيلها يجنن ويخبل يا ربنا يا عظيم وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج ما خزنوه في العظام وفي الدم وفي المفصل يا ربنا يا عظيم وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج يا ربنا ما خزنوه من تفريق من سحر تفريق من عقد الحسد المفرقة ومن عقد العيون المفرقة والمعجبة والمشتهية والمتمنية وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج يا ربنا ما خزنوه في الأجساد وفي الأرواح وفي الأرواح وفي العقول وفي الأولاد وفي الأولاد وفي الأولاد وفي الأموال وفي الأموال أخرج يا ربنا ما خزنوه من أسحارهم وعقدهم وخبثهم ومكرهم ومكرهم وكيدهم وظلمهم يا ربنا يا عظيم. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا ما خزنوه على العقول الرزينة والأفكار السديدة. أخرج ما خزنوه في الرأس في الرأس على الإغماء والصرع وعلى الدوخة والصداع والحرارة والألم. أخرج ما خزنوه على إشارات المخ أتعبت وقضت المضاجع وآلمت الأجساد. أخرج ما خزنوه على جلطة وعلى الضغط والسكر وعلى أمراض خبيثة وعلى السرطان. أخرج ما خزنوه على القتل له ولها على القتل على الفتك على القتل وعلى الدمار وعلى النكال وعلى الدمار والنكال والآلام والأدواء والأسقام. أخرج يا ربنا ما خزنوه في رؤوسهم في الرأس على السمع والبصر على السمع والبصر على السمع والبصر على السمع والبصر وعلى النطق على السمع والبصر على السمع والبصر على السمع والبصر يضعفه يضعفه يذهبه. أحلل يا ربنا عقدها في الرأس على السمع والبصر على السمع والبصر. وأخرج ما خزنوه على السمع والبصر والنطق. أخرج يا ربنا ما خزنوه أخرج يا ربنا ما خزنوه في الرأس على العقل والإدراك على العقل والإدراك وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة يمسحها وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة يسبب النسيان الشديد. أخرج ما خزنوه في الرأس على الصرع على الصرع على الصرع والصداع والصداع والدوخة والألم الشديد والألم العظيم وعلى الإغماء وعلى الإعياء وعلى تخبط الشياطين وعلى حضورهم الكلي يؤثر على العقل والإدراك ليدخل الأسحار ويخزنها في الجسد. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له بخازنين بخازنين بخازنين بخازنين بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج ما خزنوه في الرأس على الدوخة والصداع والصرع والألم والوجع. أخرج يا ربنا ما خزنوه على العقل وعلى المخ والمخيخ وعلى إشارات المخ لسائر الجسد. أخرج ما خزنوه في الرأس من عقد غائرة من عقد سرطانية ومن آثار جلطة في الرأس. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له بخازنين بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج ما خزنوه على عدم النوم على الأرق وعلى على الأرق وعلى القلق على الأرق على عدم النوم على الجنون والخبال وعلى ذهاب العقل كله وعلى ذهاب بعض العقل والإدراك. أخرج يا ربنا ما خزنوه على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك وعلى الصمم وعلى البكم وعلى العمى وعلى التشنج وعلى التشنج وعلى الصرع وعلى الصرع وعلى الألم وعلى الوجع وعلى الحرارة وعلى الحرارة وعلى الحرارة وعلى البرودة وعلى البرودة وعلى الرعشة وعلى النفضة في سائر الجسد. أخرج يا ربنا ما خزنوه أخرج يا ربنا ما خزنوه في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على العقل على العقل على الفكر على الفكر على الفكر على الفكر على العقل والفكر. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما خزنوه ما خزنوه ما خزنوه ما خزنوه. أخرج يا ربنا ما خزنوه أخرج يا ربنا ما خزنوه أخرج يا ربنا ما خزنوه أخرج يا ربنا ما خزنوه على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة. يريدون كفرا يريدون يهوديا ويهودية يريدونه نصرانية ويريدونها نصرانية. أخرج ربنا ما خزنوه على الإلحاد على الإلحاد والتشكيك في العقيدة والتشكيك في الذات الإلهية والشك والريب. أخرج ربنا ما خزنوه على الصلاة صرفا ونوما على الصلاة على الصلاة صرفا ونوما عنها صرفا ونوما وتكاسلا وتكاسلا وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج ما خزنوه في الجسد وخارج الجسد على صلاة فريضة وعلى نافلة وعلى القرآن ألا يقرأ أبدا وألا يسمع وألا يسمع. يا ربنا أخرج ما خزنوه على القرآن على الصلاة على قيام الليل وعلى الصدقة وعلى الصدقة يا ربنا يا عظيم. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج ما خزنوه من سحر عظيم في القلب على التكريه والتبغيض والتنفير والفرقة والفرقة العظيمة بين المرء وزوجه بين المرء وأولاده بين المرء وأصحابه بين المرء ووظيفته وعمله ورزقه وما ينفع وما يرفع. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا ما خزنوه في الرأس وفي الرقبة وفي الرقبة وفي الرقبة وفي الرقبة وفي الرقبة وفي الشعر في الشعر في الشعر وفي الرقبة وفي الرقبة وفي الرقبة وفي الرقبة. أخرج يا ربنا ما خزنوه في الحلق في الحلق من عقاد على الصوت على الصوت على الصوت على اللسان على اللسان على اللسان على الطعام على الطعام على الشراب على الشراب على الطعام على الطعام في اللسان في اللسان في الأسنان في الأسنان وفي اللثة وفي اللثة. أخرج ربنا ما خزنوه من عقد القبح في الوجه من عقد القبح في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه يراها على غير صورتي فيهرب الزوج فيهرب الخطيب. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه في الجيوب الأنفية في الجيوب الأنفية في الجيوب الأنفية في الجبهة في الجبهة في الجبهة في الجبهة وفي العينين وفي العينين وفي العينين. أخرج ربنا ما خزنوه في الأذنين في الأذنين في الأذنين. أخرج ربنا ما خزنوه في الرأس في الرأس في الشعر في الشعر في الشعر في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الحلق في الحلق في الحلق في المريء في المريء في المريء في المريء في المريء. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه في القلب في القلب على الشرايين ولا أريد في القلب في القلب على الصمامات على الصمامات على الصمامات على الصمامات سبب سددا في الشرايين والأوردة سبب سددا في الشرايين والأوردة. أخرج ما خزنوه في القلب في القلب من عقد من عقد من شوائب من شوائب ومن سحر ومن سحر وعين وحسد في القلب في القلب في قلبه وقلبها في قلبه وقلبها وميولا للساحر والساحرة وميولا للساحر والساحرة في القلب في القلب في القلب في القلب وتفريقا بين المرء وزوجه وتكريها بين المرء ووالديه وذريته وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا مخازنه في القلب، في القلب من وخز، من ساكن، ساكن، عاشق، عاشق، عاشق، حاسد، حاسد، حاسد، في قلبه، في قلبها، عاشق، عاشق، في قلبها، في قلبها، عاشق، عاشق، عاشق، في قلبه، في قلبه، في قلبه. وما أنتم له، وما أنتم له، وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه على السحر الأحمر، على السحر الأسود، على السحر الأزرق، على السحر الأبيض، على سحر الماء، على سحر الهواء، على سحر النار، على سحر التراب، على سحر سفلي، على سحر علوي، على سحر الأقارب، على سحر الأقارب والجيران والأصدقاء والعمال والخادمات والعرب والعجم واليهود والنصارى والملحدين وظلال المسلمين. أخرج ربنا ما خزنوه من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، في القفا، في القفا، في القفا، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في العمود الفقري، في العمود الفقري، في العمود الفقري، في الحبل الشوكي، في الحبل الشوكي، في الحبل الشوكي، في الحبل الشوكي. أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، في صدره وصدرها، في الرئتين، في الرئتين، في صدره وصدرها، في الشرايين والأوردة، في الشرايين والأوردة، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، من إبر، من إبر، من سحر وعين وحسد، ومن عقد قوية، ومن إبار، ومن خرز، ومن ورق، ومن شعر، ومن ظفر، أدخلوه في البطون. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له، وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه على حسد شديد، على حسد يهلك الجسد، يا ربنا يا صمد، على حسد يهلك الجسد، يا ربنا يا صمد، أخرجه يا ربنا، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أحلي ربنا ما خزنوه، من عقد قوية عظيمة، يا ربنا يا ربنا، أخرج ربنا ما خزنوه، من مرابط الأسحار والعين والحسد، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، من سحر في المرابط، من سحر في الإبر، من سحر في حديد، في الحديد، في الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، في المسامير، في المسامير، وفي الإبر، وفي الورق، وفي الورق، وفي الورق، وفي الورق، ولا هو لها من أثر في شعر وظفر، وملابس داخلية، وملابس خارجية، وفي عباء أتيا. أخرج ربنا ما خزنوه، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له، وما أنتم له، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا ما خزنوه من سحر عظيم قوي شديد قديم، ومن حسد وعيون، ومن حسد وعيون. أخرج يا ربنا ما خزنوه من عقاد. أخرج يا ربنا ما خزنوه من عقاد. أخرج يا ربنا ما خزنوه من عقاد. أخرج يا ربنا ما خزنوه من عقاد. أخرج يا ربنا ما خزنوه من عقاد. أخرج يا ربنا ما خزنوه من مرابط. أخرج يا ربنا ما خزنوه من عقاد في الرأس وفي سائر الجسد. أخرج يا ربنا ما خزنوه على الشلل. أخرج يا ربنا ما خزنوه على الألم. أخرج يا ربنا ما خزنوه على ذهاب العقل وعلى إسقاط أجنتها. أخرج يا ربنا ما خزنوه على التفريق. أخرج يا ربنا ما خزنوه على التكريه. أخرج يا ربنا ما خزنوه على الأورام وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وعلى الآلام. أخرج يا ربنا ما خزنوه على البأساء والضراء والشدة واللأواء. أخرج يا ربنا ما خزنوه على الآلام. أخرج يا ربنا ما خزنوه على الجوع. على الجوع. أخرج يا ربنا ما خزنوه. أخرج يا ربنا ما خزنوه في الجلد على البرص. في الجلد على البهاق. وفي فروة الرأس على سقوط الشعر. على سقوط الشعر. على سقوط الشعر. على الصلع. على الصلع. على الصلع. على الصلع. أخرج ربنا ما خزنوه في حلقه وحلقها على رائحة كريهة تنبعث من الفم. تنبعث مع النفس. أخرج ربنا ما خزنوه. أخرج ربنا ما خزنوه من عقد خبيثة. من عقد خبيثة. من عقد خبيثة. من عقد قوية. من عقد متينة. من عقد مخدومة. من عقد محروسة. من عقد محروزة. وما أنتم له بخازنين. وما أنتم له بخازنين. وما أنتم له بخازنين. وما أنتم له بخازنين. وما أنتم له. وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه. أخرج ربنا ما خزنوه من سحر مدهون. مدهون. مدهون. ومرشوش. ومنثور. ومذرور. ومدسوس. ومغروز. أخرج ربنا ما خزنوه من سحر. أخرج ربنا ما خزنوه من سحر. أخرج ربنا ما خزنوه من سحر. أخرج ربنا ما خزنوه من سحر. أخرج ربنا ما خزنوه من عقاد. من عقاد العيون والحسد. من عقاد العيون والحسد. من عقاد العيون والحسد. أخرج ربنا ما خزنوه. أخرج ربنا ما خزنوه. أخرج ربنا ما خزنوه في المفاصل والعظام. في العظام والمفاصل. في العظام والمفاصل. وفي الدم والعظم. وفي الدم وفي العصب. وفي الدم وفي الجلد. وفي الدم وفي الدم. وفي الدم وفي الجلد. أخرج ربنا ما خزنوه في البطن. في البطن. في البطن. في الأمعاء. في الأمعاء. أخرج ربنا ما خزنوه. أخرج ربنا ما خزنوه في رحمها على تكيسات وعلى أورام وعلى ميول وعلى انحراف في رحمها. أخرج ربنا ما خزنوه. يخرج مني الرجل من فرجها. يخرج مني الرجل ويسقط الأجنة. يا ربنا يا عظيم. أخرج ربنا ما خزنوه في رحمها. في رحمها. في رحمها. يلوثه. يلوثه. يعكره. يعكره. يعكره. يعكره. يسرطنه. يسرطنه. يسرطنه. يسرطنه. يسرطنه. يسرطنه. أخرج ربنا ما خزنوه في رحمها. في رحمها. في رحمها. في رحمها. في رحمها. في رحمها. أخرج ربنا ما خزنوه في العظام. في العظام. أخرج ربنا ما خزنوه. أخرج ربنا ما خزنوه في الكليتين والحالبين والمثانة والمرارة. والمرارة. أخرج ربنا ما خزنوه في المستقيم. في المستقيم. أخرج ربنا ما خزنوه في الفخذين. في الركبتين. في الفخذين والركبتين والساقين والقدمين. والساقين والقدمين. أخرج ربنا ما خزنوه. أخرج ربنا ما خزنوه. أخرج ربنا ما خزنوه. أخرج ربنا ما خزنوه في اليدين. في اليدين. في الساعدين. وفي المرفقين وفي المرفقين وفي المرفقين وفي العضدين وفي العضدين وفي العضدين وفي الرسغين وفي الرسغين وفي الرسغين وفي الكفين وفي الكفين وفي الكفين وفي الأصابع أصابع اليدين والرجلين أخرج ربنا ما خزنوه فيها وتحت الأظافر وتحت الأظافر وتحت الأظافر من مرابط وعقد من مرابط وعقد أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج ربنا ما خزنوه على الوسوسة والهلوسة على الوسوسة والهلوسة على الوسوسة والهلوسة وعلى ذهاب العقل وعلى ضياع الدين وعلى خروجه وخروجها بدون وعي بدون وعي ورشد وعلى الخروج من المنزل بدون وعي بدون وعي بدون وعي والكلام بدون وعي والكلام بدون وعي والنظر بدون وعي والنظر بدون وعي والسماع بدون وعي والسماع بدون وعي يا ربنا يا ربنا أخرج ما خزنوه في الرأس أخرج ربنا ما خزنوه في القلب أخرج ربنا ما خزنوه في الظهر أخرج ربنا ما خزنوه في اليدين وفي الرجلين وفي الدم وفي العظم والمفصل أخرج ربنا ما خزنوه في العمود الفقري في العمود الفقري في الفقرات في الفقرات وبينها وبينها وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه من سحر عظيم وحسد من سحر مأكول ومشروب من سحر مأكول ومشروب من سحر مشموم مشموم مشموم من سحر مأكول ومشروب مأكول ومشروب مأكول في الأرز والإدامات في الأرز والإدامات وفي الحلا والسلطات أخرج ربنا أخرج ربنا أخرج ربنا أخرج ربنا ما خزنوه في سحر مأكول في الأرز والإدامات وفي الحلا وفي الحلا وفي الحلا وفي الحلا وفي السلطات وفي السلطات وفي اللحوم وفي الدجاج وفي الأسماك أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه من سحر مأكول في الأرز من سحر مأكول في الأرز من سحر قديم تجمد من سحر قديم تجمد وتكون وتكون وتكون وتجلط في بطنه وبطنها في البطن في البطن في البطن في المعدة في المعدة ونزل في الأمعاء في الأمعاء وفي المريء وفي المريء وقف كالحجر وفي المريء وفي المريء وقف لأجل القتل له ولها أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه من سحر مشروب مشروب في الماء وفي العصيرات الطازجة وفي العصيرات الغازية وفي المعلبات وفي الألبان وفي الحليب وفي الألبان وفي الحليب أخرج ربنا ما خزنوه في عصير أحمر في عصير أصفر أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه في عصير برتقال في عصير مشكل أخرج ربنا ما خزنوه في عصير التفاح في عصير مشكل أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه في سحر عظيم في سحر عظيم في سحر عظيم في سحر مأكول في سحر مأكول في الخبز في الخبز في وجبة الإفطار في وجبة الغداء في وجبة العشاء أخرج ربنا ما خزنوه في العسل وفي السمن أخرج ربنا ما ما ما أخرج ربنا ما خزنوه في سحر عظيم من سحر عظيم في مأكول في مأكول في العسل وفي السمن في العسل وفي السمن في العصيد في العصيد وفي المعصوب أخرج ربنا ما خزنوه ما خزنوه ما خزنوه ما خزنوه في مأكول في مأكول في مشروب في سحر مشروب مشروب في القهوة والشاي في القهوة والشاي في القهوة والشاي في مشروب ساخن بخاره دخل مع الأنف فأصبح مشموما وسائله دخل البطن فأصبح مشروبا أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه من سحر مشموم في بخور وعطور ونباتات وأعشاب أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه في سحر مدفون ومدسوس ومغشوش هنا وهناك داخل الغرف خارج الغرف في الكنبات وهنا وهناك وفي دورات المياه وفي الشبابيك وعلى الأبواب وتحت الأبواب وعلى العتبات وعلى العتبات. أخي ربنا ما خزنوا ما خزنوا ما خزنوا رشوه في الدرج وضعوه في خزانات المياه وضعوه في خزانات المياه. أخي ربنا ما خزنوا ما خزنوا ما خزنوا وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج أخرج أخرج وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه ما خزنوه من سحر في الجسد في الجسد على الإبر وعلى الخرز وعلى الورث وعلى الشعر وعلى الظفر وعلى العلاق وعلى الصديد. أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه من سحر تعطيل عن زواج من سحر تعطيل عن زواج من سحر تعطيل عن زواج من سحر يخطر يطرد الخطاب وعلى عدم التوفيق وعلى عدم التوفيق ومن حسد شديد ومن حقد دفين. أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم من سحر عظيم في الجسد وفي البيت وفي البيت في البيت مدسوسا دسوه هنا وهناك رشوه هنا وهناك دفنوه هنا وهناك في الأحواش في الأحواش وهنا وهناك دسوه أم يدسوه في التراب يدسوه في التراب يدسوه في التراب. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا في الثياب في الثياب في غرف النوم في غرف النوم في الصلاة في الصلاة وفي المطابخ وفي المطابخ في الصلاة وفي المطابخ وفي المطابخ وفي المطابخ وفي مجالس وفي مجالس الرجال وفي مجالس النساء وفي غرف الطعام وفي الصالات وفي الصالات وعلى الدرج وعلى الدرج وتحت الدرج وتحت الدرج وفوق الدرج وفوق الدرج وفي الأدوار العلوية وفي السطوح وفي السطوح وفي الأحواش وفي الأحواش. أخرج ربنا ما خزنوه في أساسات البيوت في أساسات البيوت وفي خزانات المياه وفي خزانات المياه. أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه من حسد حسد حسد حسد حسد شديد شديد شديد شديد شديد حسد حسد حسد حسد حسد وعين وعين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والذوق الرفيع والعقل الرزين والفكر السديد وعلى شهادة عالية عالية وعلى مرتب شهري شهري شهري وعلى قوة قوة قوة قوة قوة ونشاط وحيوية ونشاط وحيوية. أخرج ربنا ما خزنوا ما خزنوا ما خزنوا وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخي ربنا ما خزنوه في الذرية في الولد وفي البنت في الذرية في الذرية في البكر في البكر في الصغير في الصغير في الأوسط في الأوسط من ذكر وأنثى في بطنه وبطنها في صدره وصدرها في رأسه ورأسها مشتركا مشتركا بين الأم وابنها بين الأم وابنها فيها. أخرج ربنا ما خزنه في الذرية أخرج ربنا ما خزنه في الذرية أخرج ربنا ما خزنه في الذرية من سحر وحسد وعين من سحر وحسد وعين ونفس ونفس ونفس ونفس ونفس ونفس حاقدة حاقدة حاقدة تريد الهلاك والدمار والقتل والقتل والقتل. أخرج ربنا ما خزنه أخرج ربنا ما خزنوه في الكبير وفي الصغير في الذكر وفي الأنثى. أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه في القلوب في القلوب في الضلوع في الضلوع في الصدور في الصدور في الرئتين في الرئتين. أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه في القصبة الهوائية في القصبة الهوائية. أخرج ربنا ما خزنوه الحبال الصوتية الحبال الصوتية. أخرج ربنا ما خزنوه في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه الجميل في الوجوه الناظرة في الوجوه الناظرة المسفرة. أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه من سحر وحسد وعين على نعمة على نعمة وعلى غنى وعلى غنى وعلى بيت جميل وفي بيت جميل وعلى قصر مشهور مجيد تبارك الله تبارك الله على بيت كالقصر على بيت جميل وسيع تبارك الله تبارك الله الجاه والمنصب وعلى ما آتيتهم من نعم وحكم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا من سحر مدفون مدفون من سحر مدفون في الهوش من سحر مدفون في المقابر في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة وفي مداخل القرى وفي مداخل القرى أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا من سحر هنا وهناك في الآبار في الآبار وفي بيوت مهجورة وفي بيوت مهجورة أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا على سحر الطلاق على سحر الشقاق على سحر عدم الوفاق على سحر الألم والوجع والمرض والضيم أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا من حسد حسد حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا من سحر شديد وعيون وعيون لامة حارة وعيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا على المال على المال يسرق يسرق على المال يسرق على المال يسرق وألا تدخل فيه البركة وألا يتوفق وألا تتوفق في مشروع في مشروع في مشروع على الفقر على الفقر أخرج ربنا ما خزنه على الفقر على الفقر والقلة والذلة الفقر والقلة والذلة حسدا منهم وحقدا حسدا منهم وحقدا وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له بخازنين أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه في مقر العمل في مقر العمل في مقر العمل على المكتب على المكتب على المكتب على مكتبه ومكتبها الكرسي وعلى على الكرسي على الكرسي وفي الدوالب وفي الدروج وفي الدروج وفي الدروج وفي الدوالب وفي الدواليب في ورقة في ورقة في ورقة سحر هنا وهناك وفي سبحة وفي خيوط خيوط وخيوط وإبر وإبر ومسامير ومسامير مغروسة هنا وهناك مدسوسة هنا وهناك اللهم أخرج ما خزنوه في سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم في الصالات في الصالات في مقر العمل على الدرج تحت الدرج وهنا وهناك ويجدده العامل ويجدده الحارس ويجدده ويجدده قريب حاسد حاقد حاقد ظالم حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة ظالمة ظالمة حارسة حارسة حارسة حارسة حارسة حارسة عاملة عاملة أخرج ربنا ما خزنوه من سحر عظيم من اليهود والنصارى وضلال المسلمين أخرج ربنا ما خزنوه من سحر من يهود اليمن من سحر من يهود اليمن ومن إفريقيا ومن المغرب والسودان ومصر ومن هنا وهناك ومن دول الخليج ومن الشام ومن العراق ومن العراق ومن فلسطين ومن فلسطين أخرج ربنا ما خزنوه من سحر عظيم من العراق من العراق ومن بنغلاديش ومن الباكستان ومن بورما ومن أندونيسيا والفلبين وماليزيا أخرج ربنا ما خزنوه من سحر عظيم أخرج ربنا ما خزنه من سحر بري جلدتنا من سحر بري جلدتنا من سحر بري جلدتنا أكلونا إياه وشربونا ودفنوه لنا هنا وهناك أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج ربنا ما خزنه من سحر مدفون هنا وهناك أخرج يا ربنا وأحرقه أخرج يا ربنا وأحرقه أحرق يا ربنا أخرج ربنا ما كان زم ما ما أخرج ربنا ما خزنوا ما خن ما ما ما كان ما كان زو وخزنوا وخزنوا وخزنوا وخزنوا وخزنوا وخزنوا وخزنوا وخزنوه الساحر وخزنه الساحر خزنوه السحرة السحرة السحرة في بيوتهم في بيوتهم أخرجوا يا ربنا أخرجوا يا ربنا أحرقوا يا ربنا أحرقوا يا ربنا يا الله وما أنتم له بخازنين يا ربنا يا ربنا من آثارنا من شعر من ظفر من عباتها من ملابس داخلية ومن أحذية ومن أحذية ومن قفر ومن قفر من أثر الأرجل من أثر الأرجل من أثر النفس من أثر الملمس يا الله وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخي ربنا ما خزنوه من المرء وزوجه، أخي ربنا ما خزنوه من المرء وزوجه، من المرء ووالديه، من المرء وأولاده، من المرء وأولاده، من المرء ودينه، دينه دينه دينه، من المرء والدين، والدين والصلاة، صلاة صلاة صلاة وذكر وقرآن وقرآن وقرآن. أخي ربنا ما خزنوه على السعادة، على السعادة هل لا تكون أبدا، على الشقاء أن يكون، على الشقاء شقاء شقاء شقاء شقاء شقاء شقاء، وعلى العذاب والنكال. أخي ربنا ما خزنوه يا ربنا لأجل ذلك يا ربنا من أسحارهم وحسدهم وأنفسهم يا ربنا، من أثر عيون عيون عيون عيون قاتلة قاتلة، عيون قاتلة قاتلة، نفذت إلى مخ العظام، نفذت إلى القلب والصدر، نفذت إلى الظهر، أتت من قبل الصدر، أتت من قبل وجهه ووجهها، فدخلت القلب والصدر وخرجت من الظهر كالسهم كالسهم كالسهم. أخرج يا ربنا ما خزنوه من سحر وحسد وعين، من سحر وحسد وعين. أخرج يا ربنا ما خزنوه على العلم، على العلم، أن يذهب الفهم، أن يذهب الفهم، أن يأتي الغباء الغباء الغباء الغباء الغباء الغباء، ويغطى العقل ويغطى الفكر، ويغطى الفكر ويغطى العقل. أخرج يا ربنا ما خزنوه على العقل، على الفكر، على الفكر، على الفكر، على الذاكرة، ذاكرة تمسح، تمسح الذاكرة، تمسح الذاكرة بسبب السحر العظيم والحسد العيب. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا ما خزنوه على القوة والحيوية والنشاط، فتبدل إلى ضعف وخور وهوان وألم ووجع وأمراض، أمراض وأمراض بسبب السحر والحسد والعيد. وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه على المرض، أخرج ربنا ما خزنوه على الوهن، أخرج ربنا ما خزنوه على الفقر والقلة والذلة والمهانة، أخرج ربنا ما خزنوه على حظ، حظ منكوس، حظ مطموس، حظ منكس، حظ دوني، حظ حظ ردي ردي. أخرج ربنا ما خزنوه على الحظ الردي، الحظ الردي من أسحارهم وحسدهم ومن آثار عيونهم وأنفسهم ومن عقدهم. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وما أنتم له بخازنين، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أسحارهم وحسدهم، وحقدنا عليه علينا يا ربنا منهم. وأثر عيون عيون عيون عيون عيون، نفذت لاما حارة زرقاء عسلية بنية سوداء حمراء، خرج منها مثل الشرار، خرج منها مثل الرصاص والسهام، فدخل الجسد وأثر على الروح والعقل والجسد، أثر على الحظ والنصيب. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنه عاشق، عاشق في الجسد ظالم، عاشق في الجسد ظالم، من الجن المردة والعفاريت، من ملوك الجن الظالمين، من جن الغول، من جن طيار وغواص، ومن سكان الأرض الظالم، من اليهود والنصارى والمجوس. وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنه عاشق، عاشق، عاشق، حاسد في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الرأس، في الرأس، على النفسية، على النفسية، على النفسية، سبب العصبية، سبب العصبية، سبب العصبية، سبب التوتر والقلق والأرق، والقلق والأرق. وما أنتم له بخازنين. أبطل يا ربنا أسحارهم وحسدهم كله يا ربنا، وأثر عيون عظيمة قوية شديدة يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الحمد يا ربنا، ولك الثناء، ولك المجد، أنت أهل أن تعبد وأن تدعى وأن تشكر. أنت أهل يا مولانا سبحانك ما أعظمك، أنت أهل أن يركع لك وأن يسجد لك، أنت الأهل سبحانك، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت الله الجواد الكريم المفضال سبحانك، أنت غياث المستغيثين فاللهم أغثنا، أنت أنيس المستوحشين فاللهم آنسنا، أنت أمان الخائفين فاللهم أمنا. أنت الله العظيم الجليل الكبير سبحانك وتعاليت، ما أعظمك ما أحلمك ما أكبرك ما أرحمك سبحانك، جواد كريم، عفو غفور، عفو غفور، رحيم ودود. يا الله يا الله نثني عليك الخير كله، نثني عليك ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وآله وآله وصحبه ومن تبعه، وجعلنا يا ربنا ممن تبعه واقتفى أثره، واقتفى أثره واستن بسنته، واستن بسنته، واستن بسنته إلى أن يموت يا ربنا. اجعلنا على منهجه، واجعلنا على منواله، اجعلنا على ما كان عليه. اللهم اجعلنا على ما كان عليه، اللهم اجعلنا على ما كان عليه من كتاب وسنة ومن توكل ومن صبر جميل، ومن صبر جميل ومن خلق حسن. يا ربنا يا ربنا يا ربنا واكفنا كما كفيته، واعصمنا كما عصمته يا ربنا. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اللهم عصمنا يا ربنا، اللهم عصمنا يا ربنا، اللهم عصمنا، اللهم عصمنا يا ربنا، اللهم عصمنا يا ربنا، اللهم عصمنا يا ربنا، اللهم عصمنا يا ربنا، اللهم عصمنا يا ربنا، اللهم عصمنا يا ربنا، اللهم عصمنا يا ربنا، اللهم عصمنا يا ربنا، اللهم عصمنا يا ربنا، اللهم عصمنا يا ربنا، اللهم عصمنا يا ربنا، اللهم عصمنا يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، عصمنا يا ربنا سحر الفواحش والآثام، عصمنا يا ربنا سحر الفواحش والآثام والزنا، عصمنا يا ربنا سحرا عظيما، عصمنا يا ربنا سحرا عظيما، عصمنا يا ربنا سحر الفواحش والخنا والزنا واللواط والسحاق، عصمنا يا ربنا سحرا عظيما، عصمنا يا ربنا، عصمنا يا ربنا سحرا على الفروج، عصمنا يا ربنا سحرا في البطون، عصمنا يا ربنا سحرا على القلوب، القلوب تفرق وتكره وتبغض يا ربنا، كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا مولانا، وانصر لنا ولا تنصر علينا. والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس اللهم عصمنا يا مولانا ما أهمنا وما سبب لنا غما وكربا اللهم عصمنا يا ربنا كيد كائد عصمنا يا ربنا كيد كائد وظلم ظالم وحسد حاسد وحسد حاسد عصمنا يا ربنا عشق عاشق عصمنا يا ربنا عشق عاشق عصمنا يا ربنا عشق عاشق عصمنا يا ربنا عشق عاشق عصمنا يا ربنا عشق عاشق عصمنا يا ربنا عشق عاشق عصمنا يا ربنا عشق عاشق عصمنا يا ربنا سحر ساحر حل واستقر في الجسد حل واستقر في القلب حل واستقر في البطن حل واستقر في الفرج حل واستقر في اليدين وفي الرجلين وفي الظهر وعلى الحبل الشوكي وعلى الحبل الشوكي وعلى العمود الفقري عصمنا يا ربنا ساحرا استحل واستقر استحل واستقر في الراس وفي القفا وفي القفا وفي القفا وفي القفا وفي القفا وفي القفا وفي القفا وفي القفا قنا يا ربنا وعصمنا عصمنا يا ربنا كل سحر وتأثير حسد وعين عصمنا يا ربنا عصمنا يا ربنا عصمنا يا ربنا شيئا مخزونا عصمنا يا ربنا شيئا مخزونا ومعقودا ومحروسا ومحروزا يا الله يا الله يا الله عصمنا يا ربنا عصمنا يا ربنا عصمنا يا ربنا عصمنا عصمنا يا ربنا عصمنا يا ربنا عصمنا يا ربنا عصمنا يا ربنا عصمنا يا ربنا عصمنا يا ربنا عصمنا يا ربنا الهم والغم والكرب والكآبة عصمنا يا ربنا شيئا مخزونا مخزونا مخزونا معقودا عليه عصمنا يا ربنا كل سحر وتأثير حسد وعين والله يعصمك والله يعصمك من الناس عصمنا يا ربنا سحر سحر ساحر من الإنس والجن عصمنا يا ربنا حسد حاسد وعين عائن والله يعصمك من الناس وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين بخازنين بخازنين بخازنين بخازنين وما أنتم له بخازنين وما وما أنتم له بخازنين أخرج ربنا ما هو مخزونا وأبطله يا ربنا على نجمات شيطانية خماسية وسداسية من تأثير أسحار عظيمة من تأثير أسحار قديمة وما أنتم له وما أنتم له بخازنين أخرج ربنا ما هو مخزونا أخرج ربنا ما هو مخزونا في رأس المائدة في رأس المائدة في رأس المائدة وفي جدارها وفي جدارها وفي جدارها أخرج ربنا ما هو مخزونا بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم وقديم يتجدد يتجدد بكرة وعشيا وما أنتم له بخازنين. اللهم خير ربنا ما هو مخزونا، ما هو مخزونا في قناة السمع، في قناة السمع، في قناة السمع، في قناة السمع، في قناة السمع، في قناة السمع، ألا تسمع رقيتي، أن تحور رقيتي، أن تحور رقيتي، أن تحور في الأذان، أن تحور على الأفكار، أن تحور يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله. أخرج ما هو مخزونا، ما هو مخزونا في السمع، في السمع، في السمع، في السمع، في السمع، في السمع، في السمع، في السمع، يا الله يا الله يا الله. أخرج ربنا ما هو مخزونا في السمع، في السمع، عند سماع رقيتي خاصة، عند سماع رقيتي خاصة، عند سماع رقيتي خاصة، عند سماع رقيتي خاصة، عند سماع رقيتي خاصة. وما أنتم له، وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما هو مخزونا في السمع، في السمع، في السمع، يا الله يا الله يا الله، في السمع على سماع رقيتي خاصة، وعلى سماع القرآن عامة، وعلى سماع الرقى لغيري عامة، يا الله يا الله يا الله. يا ربنا أخرج يا ربنا ما هو مخزونا، ما هو مخزونا الفكر على الفكر، الفكر على الفكر، وعلى مراكز الإحساس، وعلى مراكز الإحساس. أخرج ربنا ما هو مخزونا في جعبة السحرة، في جعبة السحرة، مدسوسة ومخشوشة في أجسادنا، في أجسادنا، في أجسادنا، في أجسادنا، في البطن، في البطن وما حوى، في البطن وما حوى، في البطن وما حوى، في البطن وما حوى، في البطن وما حوى، وفي المسالك، وفي المسالك مغروزة على إبر سحر، على إبر سحر، على إبر سحر، وفي القلب مغروزة، مغروزة في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، على إبرة سحر، على إبرة سحر، على إبرة سحر، على إبرة سحر، على حبال سحر، على حبال سحر، على علق سحر وحسد وعين، على ماء سحر وحسد وعين، على ورم، على ورم، على ورم عظيم، على ورم داخلي، على ورم خارجي، يا الله يا الله يا الله. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما هو مخزونا مشتركا، مشتركا بين الأم وابنها وبنتها، بين الأم وابنها وبنتها، بين الأب وأبنائه وبناته. أخرج ربنا ما هو مخزونا، ما هو مخزونا، ما هو مخزونا، ما هو مخزونا، ما هو مخزونا، ما هو مخزونا، يا ربنا، في القفا، في القفا، في القفا، على نجمة الخماسية، على نجمة الخماسية، على نجمة الساحر، على نجمة الساحر، على نجمة الساحر، على نجمة الساحر، على نجمة الساحر، على نجمة الساحر، على نجمة الساحر، على نجمة الساحر، على نجمة الساحرة، على نجمة الساحرة، يا الله يا الله، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، يحرسها يحرس النجمة ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، يحرس النجمة ساحر وساحرة، يحرس السحر ساحر وساحرة، يخدمها ساحر وساحرة، ويخدمها ساحر وساحرة، يا الله يا الله. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا ما هو مخزونا من أثر سحر وحسد وعين في الرؤوس وعلى خلايا دقيقة وعلى مركز السمع والبصر وعلى مركز النطق وعلى مركز التفكير. يا ربنا أخرج ما خزنوه وما أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا ما خزنوه وما دسوه وما كتموه وما دسوه وما غرزوه ظلما وكيدا وطغيانا وهوى وعشقا وحسدا وحقدا. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا أخرج ربنا. ما أرادوا خزنة ما أرادوا خزنة في أجسادنا في أجسادنا في أجسادنا في أجسادنا. له عشرات السنون له عشرات السنون له عشرات السنون له عشرات السنون. لا يعلم به إلا أنت لا يعلم به إلا أنت. اللهم أظهر اللهم أخرج اللهم دمر. يا الله يا الله يا الله. قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن وقد تمكن من الجسد وقد تمكن من الجسد وقد سلب العقل وقد سلب العقل والتفكير. يا الله بلغ 10 سنين يا الله بلغ 20 سنة يا الله بلغ 30 سنة يا الله يا الله. أبطلها يا ربنا مخزونة مجمدة عظيمة قوية. يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله. أو جديدة عظيمة أو جديدة عظيمة أو جديدة عظيمة. يا الله يا الله يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا شيئا مخزونا من سحر متقن من سحر جديد متقن من سحر متقن من سحر خفيف متقن من سحر خفيف متقن على الألباب على الألباب وعلى القلوب وعلى القلوب وعلى القلوب وعلى القلوب. يسبب فيها وخزا شديدا وخوفا وهلا ويدمر النفسية ويدمر النفسية على الصدر وعلى القلب على الصدر وعلى القلب. يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم. يا ربنا أخرج ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه. على العينين على العينين على العينين على العينين على العينين. ألا تبصر القرآن أن تتقلب الأحرف أن تتقلب الأحرف أن تكون هناك وشاوة سوداء أو بيضاء على القرآن وعلى زوجها وعلى زوجته وبين الوالدين وبينهما وبين الراقي وبينهما. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله. اخرج ما خزنوه اخرج يا ربنا ما خزنوه. على العينين على العينين على العينين على العينين. من سحر على التخييل من سحر الخيالات من سحر الخيالات عليها على مركز البصر وعلى مركز السمع. يحور كلاما سمعه وسمعته يحور كلاما يحوره يحوره على غير مراده. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. يا الله يا الله. أخرج يا ربنا أظهر يا ربنا أظهر يا ربنا. عقدا مخزونة فينا وغيرنا وفي غيرنا لنا يا ربنا. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه. في القلب في القلب في القلب في الرئتين في القلب في الرئتين في الرئتين في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في ثدييها في ثدييها في نهديها في نهديها في نهديها. يا الله يا الله يا الله. من العقد العظيمة من العقد العظيمة في النهدي في النهدي في النهدي في النهدي في النهدي. يا الله يا الله يا الله. في العلمة في العلمة في العلمة. يا الله يا الله يا الله يا الله. أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ما خزنوه. في الثدييين في الثدييين في النهدين في النهدين في الحلمتين في الحلمتين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. مربوطة معقودة مربوطة معقودة. يا الله يا الله يا الله. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. و وما أنتم له بخازنين يا ربنا يا ربنا بقولك العظيم وما أنتم له بخازنين تخرجوا يا ربنا ما أرادوا خزنه وما كتموه سنوات عديدة وما دسوه سنوات عديدة مديدة يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا ما كتموه وما دسوه وما ربطوه وعقدوه يا الله يا الله أخرج يا ربنا ما خزنه ما خزنه جن ساحر ما خزنه جن حاسد أخرج يا ربنا ما خزنه جن عاشق وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج ربنا ما خزنوه في الدم في الدم في الدم أخرج ربنا ما خزنوه في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم أخرج ما خزنوه في الدم في الدم في الدم في الدم فلوثة فلوثة فسرطنة فسرطنة يا الله يا الله يا الله فعقد فعقد فعقد يا الله يا الله يا الله أخرج ما خزنوه في الدم في الدم في الدم فكسر فكسر فكسر يا الله فسبب فقرا فيه فسبب فقرا فيه فسبب الأنيميا فسبب الأنيميا يا الله والأمراض عليه والأمراض عليه يا الله يا الله يا الله يا الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون وما أنتم له بخازنين أخرج ربنا ما خزنوه في الدم أخرج ربنا ما خزنوه في العظم في العظم في العظم فكسر فهشش يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله فنخر فنخر فنخر أخرج ربنا ما خزنوه في العظم في العظم في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام أخرج ربنا ما خزنوه في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام يا الله فنخره فنخره فسبب فيه هشاشة فسبب فيه هشاشة فسبب فيه هشاشة يا الله يا الله فسبب كسرة فسبب كسرة فيه فسبب كسرة فيه فسبب التواء فيه فسبب كسرة فيه فسبب التواء فيه يا الله يا الله فلم يجبر كسرة فلم يجبر كسرة فلم يجبر كسره يا الله يا الله يا الله وما أنتم له بخازنين أخرج ربنا ما خزنوه ما خزنوه في الدم ما خزنوه في العظم في العظم في العظم والمفصل والمفصل أخرج ربنا ما خزنوه في المفصل في المفاصل كلها في الرسغين في الرسغين في الرسغين في الرسغين يا الله يا الله من مرابطه من مرابطه من مرابطه من عقد عظيمة يا الله ومن سكان عليها ومن سكان عليها يا الله يا الله يا الله في الرسغين في الرسغين في المرقين في المرقين يا الله يا الله يا الله يا الله في الكتفين في الكتفين في الكتفين يا الله يا الله يا الله في الركبتين في الركبتين في الفخذين في الفخذين يا الله يا الله يا الله يا الله في الكعبين في الكعبين في الكعبين يا ربنا يا ربنا يا ربنا في الأصابع في أصابع اليدين في أصابع اليدين أصابع الرجلين يا الله يا الله يا الله أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه يا الله يا الله يا الله أظهر أظهر وأبطله يا ربنا وأبطله يا ربنا وأبطله يا ربنا وأبطله يا ربنا وما أنتم له بخازنين يا الله يا الله أخي ربنا ما خزنوه ما خزنوه من سحر على الآيات من سحر على الدعوات أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه على سحر عظيم على قولك العظيم وحلول عقدة وحلول عقدة وحلول عقدة أخرج ربنا ما خزنوه على سحر عظيم على الآيات على سحر على الآيات على سحر على الآيات على سحر على الآيات أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه على سحر على الدعوات على الدعوات على الدعوات على الدعوات على الدعوات يا الله يا الله يا الله أخرج ربنا ما خزنوه ما خزنوه بيني وبينهم بيني وبينهم بيني وبينهم بيني وبينهم بيني وبينهم بيني وبينهم وسحرهم العظيم وسحرهم العظيم وحسد عظيم قوي مهلك وعين نافذة مشتركة بيني وبين مرضاي بيني وبين مرضاي بيننا وبين ذويلنا يا الله يا الله يا الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه في هذه الدار الآمرة أخرج ما خزنوه في هذه الدار في هذه الدار فوقها وأسفلها وعلى جدرانها وفي دورها دورات المياه وفي دورات المياه وفي المغاسل وفي المغاسل. يا ربنا يا ربنا، وعلى الابواب وتحت الابواب وتحت الفرشات وتحت الفرشات وتحت الفرشات وداخل الغرف في الزوايا والاركات، في الزوايا والاركات وعند الابواب وعند العتبات وعند العتبات. يا الله يا الله يا الله، وفي الطرقات المودية لها، وفي الطرقات المودية لها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون وما انتم له بخازنين. اخرج يا ربنا ما خزنوه، اخرج يا ربنا ما خزنوه، اخرج يا ربنا ما خزنوه من سحر عظيم ومن حسد مهلك ومن عين اللامة ومن عين نظرة الهامة ومن عين نظرة الهامة ومن عين نظرة موقدة ومن عين نظرة معجبة ومشتهية يا ربنا ومتمنية. اخرج يا ربنا ما خزنوه، اخرج يا ربنا ما خزنوه من عين اللامة نظرة خفية خفية خفية، نظرة خفية، نظرة من الوراء من الوراء من الوراء، نظرة من الوراء من الخلف من الخلف بين الكتفين، أشرت بين الكتفين، قطعنا قطعنا قطعنا قطعنا بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين. نفذت إلى القلب، نفذت إلى القلب، نفذت إلى الصدر بضيق شديد بضيق شديد، وحمل وهم وغم وكرب وخمول في الجسد وصداع وشد في الرقبة وشد في الرقبة وشد في العصب وشد في العصب وشد في العصب وشد في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين. يا الله يا الله يا الله، أبريها أبريها أبريها أبريها. يا نار كوني بردا وسلاما. وما أنتم له وما أنتم له بخازنين. أخي ربنا ما خزنوه، أخي ربنا ما خزنوه في أجسادنا في أجزاء دقيقة في أجزاء دقيقة في أجزاء دقيقة في أجزاء دقيقة. أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه. وما أنتم له بخازنين. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه، ما خزنوه، ما خزنوه. أخرج ربنا ما خزن في أجسادنا، في أجسادنا من تأثير سحر وحسد وعين، من تأثير سحر وحسد وعين. عند أول رقية تعرضوا إليها، عند أول رقية تعرضوا إليها ليشدوا من أسحارهم عند كشفهم. يا ربنا أخرجها وفك المرابط كلها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اخرج ربنا ما خزنوه، اخرج ربنا ما خزنوه، اخرج ربنا ما خزنوه، اخرج ربنا ما خزنوه في الاطراف في الاطراف، في يدي يمنى في يدي يمنى على قبضة القلم على قبضة القلم. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، دمر كل ساحر وساحرة، اقتل كل حاسد وحاسدة، اقتل كل ساحر وساحرة. يا الله يا الله يا الله يا الله، اخرج ربنا ما خزنوه، اخرج ما خزنوه، اخرج ما خزنوه في اجسادنا في اجسادنا في اجسادنا في ثيابنا في ثيابنا في ثيابنا في ماكلنا في ماكلنا في مشاربنا في مشاربنا في مشاربنا في بيوتنا في بيوتنا في بيوتنا مرشوشة في بيوتنا مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة مغروزة مغروزة مدسوسة مدسوسة مغشوشة مغشوشة هنا وهناك. يا الله يا الله. وما أنتم له وما أنتم له بخازنين. اخرج ربنا ما خزينا في الاجساد، اخرج ربنا ما خزينا في الاجساد، ما خزينا في الاجساد، ما خزينا في الاجساد، ما خزينا في الاجساد في الجهة اليسرى وفي الجهة اليمنى. اخرج ربنا ما خزينا في الدماغ في الدماغ الدماغ في الدماغ إذا ربط في الدماغ في الهامة في الهامة في الهامة في الهامة في الهامة وإلا أخذ مخزنا في الهامة في الهامة في الهامة بخره بخره بخره بخره يا الله في الجبهة في الجبهة في الجبهة يا الله في الأخذعين في الأخذعين في القفا في القفا في القفا في القفا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سبب حرارة شديدة في الرأس سبب رجفة في الرأس سبب عيان وتشنج وتشنج وصرع وصرع وصرع يا الله يا الله يا الله وما أنتم له بخازنين أخرج ربنا ما خزنوه في الهامة في الهامة في الدماغ في الدماغ في الجبهة في الجبهة في الجبهة في الجبهة على الوجه وعلى الجيوب الأنفية وعلى التنفس وعلى التنفس وعلى الجيوب الأنفية وعلى الجيوب الأنفية يا الله أخرج ما خزنوه وعلى الجيوب الأنفية من شم الأسحار من شم الأسحار من شم رائحة كريهة من شم رائحة كريهة من شم رائحة طيبة طيبة طيبة أصلها سحر أصلها سحر أصلها سحر أصلها سحر من شم رائحة كريهة كريهة كريهة أصلها سحر أصلها سحر يا الله عليك بما ظلم وما أنتم له بخازنين أخرج ما خزنوه يا ربنا أخرج ربنا ما خزنوه في الرأس في الرأس في الرأس يا ربنا يا ربنا على مركز الشم على مركز الشم على مركز الشم على مركز الشم على مركز الشم في الجيوب الأنفية يا ربنا يا ربنا يا ربنا في فتحتي الأنف في فتحتي الأنف أخرج ربنا ما خزنوه في فتحتي الأنف في فتحتي الأنف في فتحتي الأنف يا الله يا الله في فتحتي الأنف أخرج ما خزنوه في فتحتي الأنف في فتحتي الأنف يا الله يا الله يا الله في الجيوب الأنفية في الجيوب الأنفية في الجيوب الأنفية من شم الأسحار من شم الأسحار من شم الأسحار بشم الأسحار بشم الأسحار وتزيل الحسد والعين على الأنف وتزيل الحسد والعين على الأنف على الأنف الطويل على الأنف الطويل يا الله يا الله يا الله وعلى الخدين وعلى الخدين وعلى الخدين وعلى الخدين وعلى الخدين وعلى الخدين وعلى الوجنتين وعلى الوجنتين وعلى الوجنتين يا الله يا الله أخي ما خزنوا أخي ما خزنوا أخي ما خزنوا في الفم في الفم في الفم على الأسنان على الأسنان تحت الأسنان بين الأسنان تحت الأسنان بين الأسنان بين الأسنان يا الله على اللثة على اللثة على اللثة على اللثة على اللها على اللها على اللها على اللها الله على الله يا الله أن تربط الأسحار أن لا تخرج أن لا تخرج يا الله يا الله يا الله على الله على الله على الله على اللسان على اللسان عقده على اللسان عقده عقده عقده ورد الأسحار ورد ورد الأسحار ورد الأسحار في المطر ورد الأسحار في المطر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وما أنتم له بخازنين يا ربنا يا ربنا اخرج ربنا ما خزنوه على اللسان على اللسان على اللسان على اللسان على التذوق على التذوق على التذوق يا الله يا الله يا الله على تذوق السحر على تذوق السحر على تذوق السحر على تذوق السحر على تذوق السحر على طعام السحر على طعام السحر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله على طعام السحر على طعام السحر على طعام السحر يا الله على اللسان على اللسان ينقض ينقض على اللسان ينقض على اللسان الذي يقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن ينقض على اللسان الذي يقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن ألا يقرأ القرآن ألا تقرأ الرقية ألا تقرأ الرقية ألا يدعى ألا تدعى يا ربنا ألا تدعى يا ربنا ألا تدعى يا ربنا على لسان عقد على لسان عقد على لسان عقد على لسان عقد يا الله يا الله يا الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون يا الله يا الله وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج ربنا ما خزنوه ما خزنوه ما خزنوه على اللسان ألا يقرأ القرآن الحسن وأن لا يتكلم بالحسن. وأي الله وأي الله عند قراءة القرآن وأي تلعثم وأي تلعثم عند الحديث وأي تلعثم عند الحديث. يا الله يا الله من عين أصابت على لسان فصيح على لسان فصيح على لسان فصيح على لسان فصيح وعند الإلقاء وعند الإلقاء والخطابة وعند الإلقاء والخطابة وعند الإلقاء والخطابة وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعند قراءة القرآن وعند الدعاء. يا الله يا الله ارتل يا ربنا ارتل يا ربنا ما خزن ما خزن ما خزن في اللسان في اللسان من عقد عليه كبيرة من عقد عليه عظيمة حارقة حارقة تسلخ اللسان تسلخ اللسان واللسة تسلخ اللسان واللسة. يا الله وتسبب تقرحات وتسبب تقرحات تقرحات شديدة وتسبب تقرحات ورائحة كريهة ورائحة كريهة ورائحة كريهة من الفم ورائحة كريهة من الفم ورائحة كريهة من الفم من الفم من الفم مع النفس مع النفس مع النفس مع النفس مع النفس. يا الله وتنبعث من البطن وتنبعث من الصدر. يا الله يا الله يا الله اخرج ما خزنه اخرج ما خزنه من روائح كريهة من روائح كريهة تنبعث من الجسد تنبعث مع العرق تنبعث مع العرق تنبعث مع العرق تنبعث مع الجسد تنبعث مع النفس تنبعث مع النفس تنبعث مع النفس. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا ما خزنوا وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا ما خزنوا من حبال سحر ومن نجمات سحر ومن نجمات سحر سداسية وخماسية ومن حبال سحر معقدة ملتفة معقدة ملتفة مربوطة ومن عظام سحر ومن عظام من سحر ومن عظام سحر ومن أسلاك سحر ومن أسلاك سحر ومن حشرات عليها الأسحار ومن حشرات عليها الأسحار. يا الله يا الله يا الله ومن زواحف عليها الأسحار ومن زواحف عليها الأسحار ومن ثعابين وحيات عليها الأسحار. يا الله يا الله يا الله يا الله ومن ورق عليه سحر ومن ورق مكتوب عليه سحر ومن ورق يا الله ومن علقة ومن علقة ومن علقة ومن ماء ومن ماء سحر. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله في البطن في البطن في الصدر في الصدر في القلب في القلب في الظهر في الظهر في القفا في الراس في الراس في الراس على الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية. يا الله وفي قناة السمع وفي قناة السمع. يا الله يا الله يا الله وعلى اللسان وعلى اللسان وفي البلعوم وفي البلعوم وفي البلعوم. يا الله يا الله في المريء في المريء في المريء الله ما خزنه في المريء في المريء على حافتي المريء على حافتي المريء ألا يأكل وألا تأكل وألا تشرب وألا يشرب ألا يشرب الزمزم ألا يشرب الزمزم ألا يؤخذ العسل ألا يؤخذ العسل وألا تؤخذ الحبة السوداء وألا تؤخذ الحبة السوداء. يا الله يا الله أخي ما خزنه على الحبة السوداء على الحبة السوداء على الحبة السوداء. أخرج ما خزنوا على حبة البركة على حبة البركة أخرج ما خزنوا على حبة البركة ألا تنفع الجسد ألا تنفع الجسد ألا تؤخذ ألا تؤخذ أن تطرش أن تقذف أن تقذف أن تقذف من الجسد أن تقذف من الجسد. أخرج ما خزنوا. يا الله يا الله يا الله على العسل على العسل على العسل أي يقذف أي يقذف أي يقذف أي يقذف. يا الله يا الله يا الله أخرج ربنا ما خزنوا على ماء زمزم على ماء زمزم على ماء زمزم على ماء زمزم للحصول للغثيان للحصول للغثيان والتراش والألم والصداع والدوخة عند شربه عند شربه. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أخرج يا ربنا ما خزنوه على القرآن عند قراءته وعند سماعه. أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه من كتلة سحر من جرثومة سحر من جرثومة المعدة من جرثومة المعدة من جرثومة تتنقل تتنقل تتنقل من المعدة إلى البنكرياس إلى البنكرياس إلى الكبد إلى الطحال إلى الكليتين إلى الكليتين إلى الحالبين إلى الحالبين إلى المثانة إلى المثانة إلى رحمها إلى رحمها إلى رحمها إلى رحمها إلى رحمها. يا الله يا الله يا الله خذ ما خزنه في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم أخرج ما خزنوه من الرحم، أخرج ما خزنوه من الرحم، وأبطل وأبطل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. سبب الالتهابات والإفرازات والإفرازات والالتهابات والإفرازات والآلام والآلام والآلام عند أتيانها عند أتيانها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أطري الله وأخرج أخرج أخرج. يا الله ما اتصل بالدبر، ما اتصل بالدبر، ما اتصل بالدبر، ما اتصل بالفخذين بالفخذين بالظهر، ما اتصل بالظهر بالظهر، مربوط في الظهر مربوط في الظهر. يا الله يا الله. ما خزنوه ما خزنوه السحرة ما خزنوه السحرة. أخرج ما خزنه السحرة، أخرج ما خزنه السحرة. في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر. واسع الرحيل واسع الرحيل واسع الرحيل واسع الرحيل واسع الرحيل. يا الله يا الله. بجفاف بجفاف بجفاف وإفرازات وإفرازات. يا الله. وميول وانحراف وميول وانحراف وميول وانحراف وميول وانحراف وانحراف دائم وميول دائم وميول دائم. يا الله. ونزول فيها ونزول فيها ونزول فيها وإسقاط وإسقاط لأجلنا فيها وإسقاط لأجلنا فيها. يا الله يا الله. وعقم لها وعقم لها وعقم لها. يا الله يا الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه في اليد اليمنى، أخرج ربنا ما خزنوه في اليد اليمنى في اليد اليمنى في اليد اليمنى في اليد اليمنى. يا ربنا. تحت الأظافر تحت الأظافر تحت الأظافر تحت الأظافر. عند المصافحة عند المصافحة عند المصافحة تزداد، عند المصافحة تقوى وتعظم. عند أخذ المصحف عند أخذ المصحف عند أخذ المصحف تقوى. يا الله. عند أخذ المصحف عند أخذ المصحف عند أخذ المصحف عند أخذ المصحف. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا الله. انت رفع انت رفع اهل الدعاء انت رفع اهل الدعاء انت رفع اهل الدعاء. يا الله يا الله يا الله يا الله. اخرج ما خزنوه، اخرج ما خزنوه على اليدين على اليدين على اليدين. انت اخذ اهل المصحف انت حملها للمصحف انت حملها للمصحف. انت المصافحه باليمنى انت المصافحه باليمنى. وفي اليسرى وفي اليسرى وفي اليسرى. عند النجاسه عند النجاسه عند ازاله النجاسه عند ازاله النجاسه. عند على اليد اليسرى على اليد اليسرى. عند ازاله النجاسه عند ازاله النجاسه. يا الله يا الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أخرج يا ربنا ما خزن في أجسادنا، في الرجلين في الرجلين، بتورمات في الساقين، في الرجلين في الرجلين، في الرجلين في الرجلين. عند المشي على سحر مرشوش، عند المشي على سحر مرشوش، عند المشي على سحر مرشوش، في الرجلين في الرجلين، في الرجلين في الرجلين، بين الأصابع بين الأصابع، بين الأصابع بين الأصابع، بآلام شديدة فيها، وتورم وتورم، عند الأصابع عند الأصابع. يا الله يا الله يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. في الرجلين في الرجلين في الرجلين في الرجلين في الرجلين. يا الله. أخي ما خزنوه في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين. فاح في الجسد فاح في الجسد فاح في الجسد بسبب سحر مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش. تخطينا عليه تخطينا عليه تخطينا عليه. يا الله يا الله يا الله. في البيوت في البيوت في البيوت في البيوت في بيوتنا في بيوتنا في بيوتنا. يا الله. خارج بيوتنا خارج بيوتنا هنا وهناك. مسحرين سيرجان مسحرين سيرجان مسحرين سيرجان. اخرج ما خزنوه اخرج ما خزنوه. يا الله. على القدمين على القدمين على القدمين. يا الله يا الله يا الله يا الله. على القدمين على القدمين على القدمين. بألم شديد فيهما بألم شديد فيهما بألم شديد فيهما بألم شديد فيهما. وعدم استطاعة على المشي وعدم استطاعة على المشي. يا الله. وكسل وخمول وكسل وخمول وكسل وخمول. وآلام شديدة وآلام شديدة كالالتماس في الجسد كالالتماس في الجسد كالالتماس في الجسد. فزات كثيرة فزات في الجسد فزات في الجسد. يا الله. أصلها في العنق أصلها في العنق في اليدين في اليدين. أصلها في الرأس في الرأس في الرأس. أصلها في القفا في القفا في القفا في القفا. أصلها في القفا أصلها في الظهر في الظهر في وسط في وسط في وسط في أسفل في أسفل في أسفل. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.

وفي بيوت مهجورة وفي بيوت نحن نسكنها وفي بيوت نحن نسكنها وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين يا الله أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه وعليه ملوك الجن الظالمين وعليه ملوك الجن الظالمين وعليه حية تسعى وعليه حية وعليه حية جنية وعليه ثعبان جان والله والله والله والله والله والله والله عليه السحرة عليه السحرة من الجن الظالمين من الجن الظالمين وربنا وربنا وربنا وربنا والله والله والله أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه يا الله يا الله التفريق والتكريه التفريق والتكريه والتفريق والتنفير بين زوجين وبين أفراد العائلة وللحكم وللحكم وللإجهاض وللحكم وللإجهاض وإسقاط لها يا الله يا الله يا الله وما هو مشتركات وما هو مقتلنا يا الله يا الله يا الله يا ربنا أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه يا الله الخيالات الخيالات والأوهام والوساوس الخيالات والأوهام والوساوس يا الله يا الله يا الله أخرج ربنا ما خزنوه لسحر الأمراض والأدواء والأسقام والأسقام يا الله وبين الكتفين من تأثير حسد وعين وبين الكتفين من تأثير حسد وعين يا الله يا الله يا الله يا الله وما أنتم له بخازنين أخرج ربنا ما خزنه جان حاسد أخرج ربنا ما خزنه جان عاشق أخرج ربنا ما خزنه جان عاشق أخرج ربنا ما خزنه جان ساحر أخرج ربنا ما خزنه جان ساحر أخرج ربنا ما عقده جان ساحر فخزنه فخزنه في مستودعه يا الله يا الله يا الله في أجسادنا في أجسادنا يسحروننا بأعضائنا يا الله يا ربنا نبرأ إليك يا الله من سحرهم العظيم ومن شركهم الأثيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وما أنتم له بخازنين أخرج ربنا ما خزنه في القلوب والصدور في القلوب والصدور يا ربنا وفي الحنوق وفي الحنوق وفي الحنوق في الحناجر في الحناجر في الحناجر ألا يخرج السحر ألا يخرج السحر ألا يخرج أثر سحر وحسد وعين ألا يخرج من على السحر والحسد والعين يا الله يا الله أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه في أطراف الأصابع في أطراف الأصابع في أطراف الأصابع تحت الأظافر تحت الأظافر تحت الأظافر يا الله يا الله يا الله يا الله أخرج ربنا ما خزنوه ما خزنوه في المخارج والمداخل في المخارج والمداخل يا الله في الأدبار في الأدبار في الأدبار في الفروج في الفروج يا الله يا الله في مسام الجلد في مسام الجلد في مسام الجلد ألا يتبخر السحر والحسد والعين يا الله يا الله يا الله يا الله أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما عقدوه أخرج ربنا ما عقدوه أخرج ما خزنوه يا ربنا يا الله أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه من على إبر سحر على إبر سحر على إبر سحر على علق سحر وتأثير حسد وعيد على سحر تشبث بحسد على حسد تشبث بسحر وعيد يا الله يا الله يا الله أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه وعليه جان ملحد وعليه جان يهودي وعليه جان نصراني أخرج ربنا ما خزنوه من سحر أسود من سحر أسود من سحر أسود من سحر أحمر من سحر أحمر من سحر أحمر من سحر أبيض أخرج ربنا ما خزنوه من سحر اليمن من سحر اليمن من سحر اليمن أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه من سحر اليمن من سحر اليمن يا السودان من سحر اليمن يا السودان من سحر اليمن يا السودان من سحر إفريقيا من سحر إفريقيا أخرج ربنا ما خزنوه من سحر من بني جلدتنا من سحر من بني جلدتنا من سحر من بني جلدتنا أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه من سحر من المغرب من المغرب عظيمة من المغرب عظيمة أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه من سحر من المغرب عظيم من سحر من المغرب عظيم أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه يا الله من خبزهم من خبزهم من خبزهم وكيدهم ومكيدهم يا الله يا الله وضعت كرها وضعت وضعت وضعت اقذفيه اقذفيه اقذفيه أخرج ربنا ما خزنوه من سحر من أندونيسيا من سحر من أندونيسيا والفلبيني وماليزيا من سحر من بني جلدتنا ومن جيراننا وأقاربنا من جيراننا وأقاربنا وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين

والله أخرج ما خزنه السحر كيدا وظلما كيدا وظلما كيدا وظلما كيدا وظلما. هو الله عشقها هو الله عشقها حسد الله حقنا حسد الله حقنا حسد الله حقنا. يا الله يا الله يا الله يا الله اخي يا ربنا ما خزنوا اخي يا ربنا ما خزنوا اخي يا ربنا ما خزنوا اخي يا ربنا ما خزنوا اخي يا ربنا ما خزنوا. وما انتم له بخازنين بخازنين بخازنين اخي يا ربنا ما خزنوا في بيوتنا. يا الله في غرف النوم في غرف النوم في غرف النوم حاكوا وخاطوا ودفنوا ورشوا. يا الله يا الله ودسوا ودسوا وخشوا هنا وهناك. يا الله في غرف النوم وفي الصاله وفي المجالس وفي الأحواش وفي الأحواش وفي دورات المياه وفي دورات المياه. يا ربنا في الأساسات وفي الأحواش وفي الأساسات. يا ربنا يا ربنا في الطرقات وفي الطرقات وهنا وهناك لنا. يا الله يا الله وعلى آثارنا عند السحر هناك وعلى آثارنا عند السحرة هناك على آثر شعر وعلى آثر نفر وعلى آثر نعال وثياب وملابس داخلية. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا على الرزق على الرزق على الرزق وعلى التفريق وعلى التفريق. يا الله يا الله أخرج ربنا ما خزنوا تكريها وتفريقا وطلاقا وشقاقا. يا الله يا الله يا الله يا الله أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا خيالات خيالات. يا ربنا يا ربنا أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا أخرج ربنا ما خزنوا من أجل عشقهم من أجل عشقهم من أجل هواهم وعشقهم من أجل كيدهم وظلمهم وانتقامهم. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا. من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه أنت ربنا ورب الطيبين. يا الله يا الله أخرج ما خزنوه في الكليتين أخرج ربنا ما خزنوه في الكليتين في الكليتين في الكليتين والحالبين والمسلمين والحالبين والمثانة من عقد عظيمة من عقد عظيمة من عقد وإبر ومرابط ومرابط وعلق وعلق وما يسحي وحسن وعيد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أخرج ربنا ما كتنوا أخرج ربنا ما خزنوا ما خزنوا ما خزنوا في الكليتين والحالبين والمثانة. يا الله يا الله وخاطوه في الأدبار ألا تخرج الأسحار وفي المائدة وفي المائدة على جرثومة المائدة على جرثومة المائدة على جرثومة المائدة على جرثومة الرحم على جرثومة الرحم له. يا الله يا الله وعلى جرثومة في الدم تمشي وتشي. يا الله يا الله وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوا من أجل سحر الأمراض والأدوات وحسد وتهر عين ممرض. يا الله يا الله بسكر وضغط بسكر وضغط بسكر وضغط وجلطة ونزيف وجلطة ونزيف وجلطة ونزيف. يا ربنا وأمراض خطيرة وسرطان وسرطان وسرطان. يا الله يا الله وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. اقلفي اخي ما خزنه يا ربنا في عقد خفية في عقد محصنة في عقد محيطة في عقد ملتفة وداخلية ومشتركة وغائرة ومتينة ومحكمة ومستعصية وموثقة ومربوطة ومخيطة ومخيطة ومجنعة ومجتمعة ومتناسكة ومقلوبة وغليظة ومنتفخة. يا الله يا الله اخي ربنا ما عقدوا اخي يا ربنا ما خزنوا ما خزنوا في عقدة عظيمة في عقدة عظيمة في سحر طلاسم وشعولة في سحر طلاسم وشعولة اخي ربنا ما خزنوا في سحر طلاسم وشعولة في سحر طلاسم وشعولة وعزائم ورقا شركية وعزائم ورقا شركية وعزائم رقم شركية، أخرج ما خزنوه يا الله، أخرج ربنا ما خزنوه في سحر صور، في سحر صور ورموز وأرقام وأعداد، وعلى شبكة تربيع وعلى أشكال هندسية، وعلى أشكال هندسية، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، على سحر عظيم، على مسط ومشاطة، وعلى سحر على الصليب، وعلى سحر على الصليب، وعلى سحر على ميتة، وعلى سحر على ميتة، وعلى سحر على ميتة، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، على سحر رصاص، على سحر رصاص وزئبق، على سحر رصاص وزئبق، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، على سحر خفيف متقن، وعلى سحر ثقيل على القلوب وعلى الأجساد وعلى النفسيات وعلى الأرواح، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، أخرج ربنا ما خزنوه، على سحر خفي، على سحر تهدي، على سحر تهدي، على سحر تهدي، أخرج ربنا ما خزنوه، على سحر متابع، على سحر متابع، على سحر متابع وحسد متابع وأثر عين متابع، أخرج ربنا ما خزنوه، على أصل سحر، على أصل سحر، على أصل سحر وتأثير حسد وأثر، أخرج ربنا ما خزنوه، على ورم، على ورم، على ورم، على ورم، على ورم، أخرج ما خزنوه، على ورم، على ورم، على ورم، على ورم، وتأثير سحر وحسد وأثر، أخرج ما خزنوه، على على ورم، على ورم، أخرج ربنا ما خزنوه، في ورم، في ورم، في ورم، في ورم، للسحر وحسد وأثر، يا الله، يا الله، في ورم من داخلي، داخلي، داخلي، داخلي، داخلي، خارجي، خارجي، خارجي، ظهر لنا، ظهر لنا، أو لم يظهر لنا يا ربنا، غائرا في الأجساد، يا الله، في رحمها، في رحمها عليم، في رحمها، في رحمها، على الصديد، على صديد، على صديد ودم، على دم وصديد، على دم وصديد، أخرج ما خزنوه، أخرج ما خزنوه، أخرج ما خزنوه، أخرج ما خزنوه، أخرج ما خزنوه، أخرج ما خزنوه، أخرج ما خزنوه، أخرج ما خزنوه، أخرج ما خزنوه، على ورم، على ورم، على ورم، في ورم عظيم، في ورم عظيم، في ورم عظيم، في خبث، في خبث، في خبث، في خبث، في خبث، في سحر وتزيين حسن واحد، يا الله، في بطنها، في بطنها، في البطن، في البطن، في البطن، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، في رحمها، في رحمها، في رحمها مربوط، معقود، معقود بالظهر، بالظهر، بالظهر، بالظهر، مربوط بدولها، مربوط بدولها، في الفخذين، في الفخذين، في المقعدة، في المقعدة مربوطة، فكه يا الله، فكه يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، على الحكم، على الحكم، على الإجهاض، على الإجهاض، يا الله، يا الله، على مسك خبث في بطنها، على مسك خبث في رحمها، يا الله، يا الله، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، هي تست من فوق الأرض، هي تست، هي تست، اجتثت يا الله، أصل السحر، يا الله، وما خزنوه، وما خزنوه، هي تست من فوق الأرض، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، يا الله يا الله، أخي ربنا ما خزنوا، ما خزنوا في الأجساد، فينا لغيرنا، فينا لنا، لغيرنا لنا، في بيوتنا وفي مراكبنا وفي أجهزتنا وفي أجهزتنا وفي أجهزتنا يا ربنا يا ربنا وفي سمائنا وأرضنا وفي سمائنا وأرضنا يا الله يا الله وفي الأموات لنا وفي البحار لنا وفي الآبار لنا وفي بيوت مجرة لنا يا الله يا الله وفي الآبار لنا وفي الأنهار لنا وفي الأودية والشعب لنا وبين الأحجار وتحتها لنا وعلى الأشجار وتحتها لنا يا الله يا الله يا الله أخذ ما خزنوا من تأثير عنصر قاتلة قاتلة قاتلة ومملة ومملة ومقعدة وحاسدة ومحزنة وموجعة ونازلة وحاقدة وحاقدة وحارقة ومشوهة ومتمنية ومشتهية ومعجبة ومعجبة ومعجبة يا الله يا الله خذ ما خزنوا يا الله يا الله يا الله بتأثير عين بتأثير عين على جمال وبهاء ونظرة وشياكة وعلى حسن الأجساد وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى العقل الرزين وعلى العقل الرزين وعلى الفكر السديد وعلى الدين

ان الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر وتأثير حسد وعين. إن الله سيبطل يوم تبلى السرائر أظهر يا ربنا سرائر أسهارنا وحسد في لون وتأثير عيون نظرت إلينا حارة ومعجبة ومتمنية ومشتهية. إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله قادر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احمل الله قدر احمل ناقدة